تفسير الآية 65 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، أي يقال لهم لذمهم ولإهانتهم ولإذلالهم ولمزيد من تعذيبهم بتيئيسهم ببيان عدم نجاتهم حتما من العذاب، فليس لهم أي أمل في ذلك. لا ترفعوا أصواتكم بالصراخ والاستغاثة والألم الآن وقت نزول عذابكم، فلن ينفعكم صراخكم شيئا، فإنكم من عذابنا لا تنصرون، أي لا تنقذون ولا تمنعون، أي لا تجدون مطلقا أي أحد ينقذكم مما أنتم فيه ويمنعكم منه، لا في دنياكم ولا في أخراكم، فلن ينصركم أحد ولن تنصروا أنفسكم، فقد فات الأوان وجاء وقت عقابكم في مقابل إصراركم على سوءكم بما تستحقون من عذاب كنتم تكذبونه.